أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. قال وهو احنا هنا ولا لا فإذا لا أحدهما قبل قال إلا عن أي سبب قبل القبر فلا شيء فلا شيء من أرجل يعني لا حد يهب عرش يعني ما عندي لا لا مشكري ها ردها مشكري لا مشكلة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يرد صح أصل المسألة ورجع قلنا ألا في حالات في خير صح لكن إذا هم العيب جاءوا بعيب حصل بسبب من قبل حصل عند المشتري والسبب قبل البيع مثلا قبل عند المشتري والسبب قبل عند البائع ردها له بس ما حصل من الشيء صح حتى يمنع من الرد وعيب يرده يعني أنا بقول لك مسألة أنا أخذت منك سلعة وفيها عيب معيبة ورجع عرفت العيب لأيش؟ أردها هذه نفس الكلام ما بدنا ما ظهر العيب لا يعني بالسبب للعيب خليتها منه وبدأ السبب موجود ورجع حصل العيب لكن حين بسبب سابق كأنه العيب سابق ما بيش هنا أردها وبدأ أو لا إيه مثلها يعني خلها بس يعني ردها بس يعني انا جلت منك حاجه معيبه تعبنا جلها ولا ردها بس وش بتستنى منه انا داش الحين قال لي انها تعيبت عند البائع عند المشتري باع السياره وما فيها لا لا عندما قال في جنايه لكن باع يمشي المشتري وخلى سبب منه إيه لكن إذا جلت عندك جلت أنا كتاب الله فيه عيب أنا مخير ولا رده وبس أبلع ما يجلها ولا لا الله يردها ولا يشيش ما مني إذا بدي ما ردها ولا رضا بالعيب ما هي في الخيارات ما في إما إذا جلت إذا اشتريت منك سلعة ورجع اكتشفت فيها عيب فأنا لي خيار الرد ما مني قاله يعني بدي اردها وبس ولا جلها وبس ما في شيء ارش لا لي ولا لا انت انا عند المساله هذا الحين قال و... انا عف يا اخي الرد ايه ما له عيب وعاد حرف وما قدر رضي خير العيب ما بلقى لا ارش ها ما الحين جو به وطن من قبل ورجع حملت ولا وضعت ولا جاء وشوف سبب وطن ثابت للجاريه انت بقول لا بعد بعد البيع وبعد القبض تعيبت لكن السبب هو قبل قبل البيع قلنا وش ما بدك تشتري مثلا ما في شيء ارش وش سوى المشتري يشتري لا المشتري الحين شيل حاجة وتكتشف الفاعل كأن العيب موجود من قبل إذا كان سببه قبل إحنا قلنا إذا جلت شيء معيب ما لي أردها ولا جلها وبس والحين صح قال إذا حين إذا جاء حامل ورجع وضعته تعيبت بالوضع والسبب هو من قبل تمام يا عبد صح يا عبد تمام ما هو عيب وانا عيب انا داري انها عامل ايوه رجع بعد ايوه ليش اذا حدث في شيء جديد السبب هو قبل الماء قال فإن زال أحدهما قال فإن زال أحدهما فالتبس أيهما تعين الأرجو واضح هذا هنا مشكلة افرض أني أخذت منك للعامة عيبة ورجع طلع مثلا بقرة وجاء فيها عيب ورجع تعيبت عندي قلنا ما عندي سبب ردها ما إلا الأرض صح عقلنا كذا إلا إذا هذه تمام هذا الحين تعيبت عندي لكن رجع قلنا إذا زال العيب ما على الأرض مثلا إذا زال العيب دي من البايع إذا زال العيب القديم ما يرد ما هم قالوا في خيار العيب إذا زال ما عليه يرد هذا الحين زال واحد من ما أدري أنا وشو هاي إذا قال أنت بس هنا ما عاد له يرد وبس لكن ويجي له عرش كارش لا فإذا لا أحدهما فالتبس أيهما تعين الأرشو يلا مشتري أرشو بس ووطئه ونحوه جناية أرش العيب القديم لما هو بقديم جديد ما سابر بلا ماذا أرش جديد ها أرش الموجود صح ولا ما يعني تمام لما ما داري وش بلغي يعني ما لو دريت أنا دريت الشريزة يعني ما قد دريت أنا وش القديم قد أفعل قد يا ما عاب أرجع الموجود صح تمام جميل قال ووطئه ونحوه جناية قال وطئ إذا شرى واحد جاني وش مجاري هو وطئها وقد جناية يعني ما علاش يردها لا زاب يتعرف لا لا يزيد هذا ان الوضع واضح لكن المشكله في قال وايش ونحوه لو ما بلا ينظر اليها الشهوة والله حبه لا يعني بده تعدي يعني ما لك حق هو لك حق انك تنظر الى ما هي غير ما لم ان يجوز الواحد اللي ينظر الى الجاوة ما يجوز لما يجوز لا تخصه يجوز عشان ما عندك والواقع ما قد وجمال ما فعل النظر لا هي لكن نشتين هذا النظر نشتين شيء نظر نظر لشهوة النظر لشهوة النظر لشهوة هو نحو الوقت النظر لشهوة هو المقدمات لا عبها ولا حبها ولا خلاص أسمع قال إذا وطئه جناية وطئه ونحوه جناية بس وبزيادته معه ما لا ينفصل هذا الحين هذيك يكمل احنا قلنا يستحق واحد العرش للرد صح ومنها زيادته معه ما لا ينفصل قال حين اشتري ثوب ولا رح تشتري مثلا ايش اشتري بيت وراح اهب لابويا بس ورحت ابويا كله ورجع الحين جاء فيه عيب كيف سيقول هالك البيت وبس هذه ما هو سابق قد زيت سناجي ما عم سابق أبصله عطاه فرق الشيء البوية وخليه أرجعها سابرة هنا إذن ذات شيء ما هو سابر استفل ما هو ثابت رد المبيع تبقى تضرر هنا يجي لك العرش يجي لك عرش العاب وبس ها اللون الأول ما حنا بيبا عندك احنا راح خسارة هذه ما لك ما عندنا نجل الأول ما عندك صار أنا شيء حين جوك خسرت الحين وين بطولك تشترى هذا الحين إذا اشتريت بيت ورح تصبغه لو أطلق ما عاد السابرة يعني في لي حق أن يقول هذا الأرش مال يكاد لكن يعني ما ظهر لكن قال ما هني نازل صاحب البيت مشتري نازل هو يعني انه يرد ما ظهر عبارة انك كذا لكن تقول من ما رد اذا عندك مشكلة ظاهر العبارة انه ما يجي له الا عرش ما يستحق انه يرد ما يستحق انه يرد دليل أن ما معه لا يرد ليش ما معه لا يجي الهرش كاد إن بيستثنى لكن ما عاد يذكر يا عبد ما بس عتى جينا نفر في الواقع كذي يستثنى وتي المثال حين يجي أنا أشيل البيت وأبو أبله أبويا ورجع أكتشف فيه مش برده على ما لك الهرش بس برده ما عاد شيء سووا لي بويا ورعي قرر برده بس على اساس اني قد سبر يعني سبرت ما مع حاجة لما ذي عندك دوبار قال قال ما حاجة فيه لكن حين سبر في حاجة سبره اطلع فيه بعد معرفة العيب ما عالج العيب ايوه ما قد لا ما هي وين قلت لك انها عرب ما هو بعد قيمته وين يجيبها بيت انسى قبل واحد قد هبل ابويا واحد ما قد هبل اي قيمة سواء لا عن شي عاد جوا القيمة طحنة قال لنا الزيادة والله حين طحنة قال مثلا خلاص حب ورجع طحنة على أساس أنها بتزيد قيمته فطحنة ما عاد سامي يرد حب يجي لها العرش إذا قال ذاك رد السارة ما عاد يشتري هذا الحين ظاهر الكلام أنه ما عاد ما له العرش واضح قال وبزيادة معه ما لا ينفصل قال بفعله بشرط ينفعل هذه الزيادة يعني راح يطحنه راح يبويه والله عب واحد يبويه لا يجي من ربي قال ليش اشتري كبير يرجع يجي ثاني يوم قال كده كبير زاد عمره يوم مثلا ولا كبر قليلة سهل ما ذا كبر ولا ذا في حق أبي من الله سهل لا ما عندك تقول عيب. لا ما احنا في زاد. ما عندك ما في لا منقل. معه مع المشتري. الحين زاد بس. معه مع المشتري. إذا زاد المبيع مع المشتري فعلا منه راح يبلى أبويا والله إما أن يكون ينفصل أو لا ينفصل. قال إذا هو لا ينفصل وهو فعله هنا إيش؟ مع الله لا العرش. لا نجح رجعنا الى اول كلام وبزيادتي او معطف على ايش يستحق الارشاء في ايش بترفه وبزيادته معه ما لا ينفصل بفعله واضح ايش حاولنا شيء لا ينفصل وفي المنفصل يخير بين اخذ الارش او القلع والرد هذا الحين عم معنا مشكله افرض اني زيت حاجه في المبيع ايه وبس برفلها الاخوه ركبت فيه بانا وبس برفعي اقلع ركبتهم وبس برفلهم هذا المفروض قال هنا اذا زيد زياده بس بتنفصل يأخذه يخير المشتري، إما أنه يأخذ المبيع مع الأرش ولا يقلع زيادة ورد. قالوا الظاهر إذا هو باجي إيش؟ يعني فظني شليت أنا إيش؟ شليت لي السلعة ورجع ركبت فيها أشياء بس برنقضها ولا عليها حاجة، لا على السلعة ولا على الزيادة. ردها قالوا بس عجل قال. مثل ما قلت زي تنسي. قالوا بعض قالوا كذا، لكن إذا جاء الزيادة بتضرر. أنا أقول لك حق. قل لك حق تطلب الأرش. يقول مع السعر ترد. لا إذا تضرر قدي إنسان. يعني الضرر للمبيع فقط. إذا عندك زي يعني الضرر المبيع ما عاد اللي جلس زيادة نفسه. هذا حال فرضنا. ما هو نه؟ الضرر للزيادة. حاقول الحين هو بزيادة قال وفي المنفذين يخيروا بين أخذ الأرشي أو القرعي والردي. يعني إما يأخذ ما إيش يشلها السلعة. يقول إنك زيت فيها شريت أنا ثوب وصبغته قال ورجع الحين لا في عيب. خلاص يجي له اما يجي له الارش ولا رده به. لا هنا ما هو سابر صح. ما عاد سابر الا اذا في بايس قرعه زياده. عاد اجي لنا المال زياده. اهدي مني. تمام. ليش منه حاجه هي تركب فيه. انا احنا قلنا فراش حطه في البيت. نحط الفرش في البيت بدون زيادة. إذا محلها. في حاجة فيه في المبيع. لا فيها حاجة فلح فيها. حتى ما تشيء. كل الجهاز يفلح فيه. الجوال يفلح فيه. يحط فيه قطع ويكتب هاوي. ما عاد هذا جهاز تنفصل إلا بمحل. أكثر قال فإن تضرر هذا الحين إذا قلنا يخير إما يجي له أرش ولا يردها إيش وبس يقلع ويرد. قال فإن تضرر إذا قلعها ورجع تضرر المبيع خلاص ما عسب غيره. لكن باجي له أرش الأول. فإن تضرر بطل الرد للأرش ما هو باي إيش قال إيه إذا قال ولو كان قال إيش ولو كان الزائد بها ثمن المعيبي عن معنى مثال الثاني ثمن المعيبي قيميا سليما لم يبطل ما بطل الرد. افرض اني شلت منك مثلا إيش معك كتاب تلقاه انه يرده وبس. اشتنه ذا بعث بر يرده في رده وبس. ايه لا ولا يشله وبس. تلقاه انك على ما تقول. وبس ما رد قال يرده وبس. لا قال يشله ولا عجل هارش. المشكلة في تيه. تقريبا اذا هو بايز بره ترده ولا على خزارة اذا بايز بره تشله وبس. ايه لكن كان مشتوي اذا بزيادة هذي لك بايز بره. لا ما اشتوي بره اصطفه. ايه كان لو كان جاهز انه يردها وبس. لكن ما ديه قال انه اذا قد يشله بايز يمكن فصلها في تاس ردها. ما تردها ولا تشلها ويجي لك الأرش. الدار إنه إذا هو بعضهم. شلها قال تشلها ويجي لك أرش قال. الباقي دي كذا هذا المذهب. الدار إنه بعض المرات يجي واحد مشكلة يعني أنت شلها أنت دالي يلقى بس ليه هداف تركبها فينا ورجع بعد رده يبدأ أنت الزيادة لو بعدك تلع لك ماش بس سوي معه شريت لي سيارة ورجع شريت لي أنوار شركة فهم ورجع ردت السيارة ويبقى سوي بالنور حتى يجيب مشكلة المفروض انه يجي لها ويسمه لا يردها وبس بس ورشل لها ويجي لها حق العين حق العين هيا انا يقال بالحين عم على مسألة ثانية انت معك كتاب وانا بشتري ذا الكتاب بجوال فهب لك جوال ثمن الكتاب وهذا التعبير قالوا تسامح حين اشتري منك الكتاب بجوال الجوال هنا عبارة عن ثمن واضح لكن التعبير قلنا هذا في التسامح لأنه في الواقع ما هو ثمن ما هو ثمن كله مبيع احنا قلنا انه قيمي والقيمي مبيع ما هو ثمن كيف نسوي قال الحين هذا المسألة واضحة شريت منك الكتاب وديتك ايش الجوال اذا الجوال ما ثمن والثمن في الواقع قيمي لا شلو هذا الكتاب الا حين الكتاب جاء فيه ايش جاء فيه عيب لا انت شل انت شل انت الجوال هو سليم ورجع زي التنفيخ انت زي التنفيخ ايش يا مولا غير التنفيخ حتى التنفيخ زيادة وانا اكتشفت ان في الكتاب عيب ابدل دحين انا اكتشفت ان في الكتاب عيب ولا زيت فيه شيء المفروض ما ارده لكن المشكلة ان الثمن قد زيدوا فيه واضح احنا ما بشي تغيير في الايه في المبيع نفسه فيه معين لكن غيروا في مقابلة ما زيد في الجوال ما يذهب له سماعات يركب له السماعات ولا ولا في لا في ولا في ولا في ولا في ولا في ولا في حاجة يسبق زيادة في هذا على رجال ايه على رجال لا هي خلاص سيارة قال انت اروح انت مثلا هبلها تركب لها اشياء ولا تزيد فيها اشياء ولا مثلا هبلها مثلا سمكرها تدر السمكرة طلح فيها هذا ما يسبرك مجاور مقابل جابيعين كيف يسبرين هذا الحين قال ايش قال ولو كان الزائد بها يعني الزيادة هذه حصل بالزيادة يعني الزائد بهذه الزيادة لو كان احنا الحين بزيادة بيزيد بها المبيع احنا الحين قلنا اذا اشتريت انا حاجة سلعة وزيدت فيها هنا فيها تفصيل لا انا زيد فيها السلعة لاني قصرت عليها ها قالوا لو جاوز زيادة هذا لو كان الأبي حصل الزائد لو كان الزائد في هذا الزيادة لأن مثلا في المثال السابق المبيع بيزيد بهذا الزيادة البيت بيزيد بإيش بالطلع واضح الطح الحب بيزيد بالطحن إذا قدوا إيش إذا فرضنا نزيد يعني على أساس قيمة تجي أكثر إن تطحنها تجي قيمة أكثر مثلا في زيادة بيزيد المبيع بهذا الزيادة هذا المثال السابق واضح احنا الحين اذا جاوز زائد بهذا الزيادة هو الثمن ايه ما هو المعيب ما هو المبيع المعيب يا هو الثمن والثمن ذا جاهو ايش جاهو قيمي الشيء ما تبقى ايه قلنا لك انا شريت منك الكتاب قلت لك فيه جوال والكتاب ذا جاهو عيب ما لي خيار العيب في الجوال المفروض اني اذا بدي ارده انت ترد لي الجوال الكتاب ارد الكتاب ترد الجوال جاوب بزيادة في الجوال الزيادة في المثال هذا نفرض ان الجوال هو ثمن هذا المعيب الجوال ما هو ثمن الكتاب ورجع زادت فيه الزيادة هي في الثمن ما هي في الاشياء المعيب هي في المقابل المعيب أنا شريت منك الكتاب وهبت لك فيه جوال، أنت رحت تزيد في الجوال ورجعت سجلت فيه عاد. هذا المسألة، لو عاد الجوال عاد ما قديت فيه شيء ولا شيء، المهرب عاد أرد لك الكتاب وانت رد لك ليش الجوال ما في أكلة، لكن حين جوك زيت في الجوال كيف نسوي؟ المسألة هذا الحين قال ولو كان الزائد بها ثمن المعيب قيميا سليما، الثمن ذا ما فيه عيب ولا شيء، لم يبطل. عباس بريود يعني ذا الحين لا أقول أنا علي رؤي عباس بريود رد الكتاب يا بيه عيب خلاص مشتي، لكن معي مشكلة ذا الحين أنت ذا الحين يقول زي التن واضح هي مثل تاك لا اشتي وخليها مثلا ما هي منفصلة ولا منفصلة لا خليها في غير المنفصلة ذا الحينها وديها برجع ها تمام وديها برجع بالاشتي لعنها بلنا تفاصل الحين افرض انها كذا كذا زيت ليه مع السابر كيف نسوي ذا الحين؟ قال لا عاد اصبر ارده ولو معيب الا رده قال ارده ولكن المشكلة حين هي الجوال ذي لي كيف نسوي بالنسبة للزيادة؟ بس ها قال ما بالنسبة للرد ما ايش ما قبطل واستحق قيمة الزيادة هو هذا زيد يجي له قيمة الزيادة هذا إذا ما قيمة السماعة هذه ركبها قيمتها من غير تركيب ما حساب التركيب قال ما عدل قيمة الحال هكذا قيمة عامل فريدة واضح واستحق قيمة الزيادة بس كان هذا مثل لا تضررت ما بشيت ما أجل من حاجة إن شاء الله يربحوا ما أدري كم وجعت دي لقيمة ثمنه لا ده أنسب ها قالوا استحق قيمة الزيادة دي كلو تضررت وحدها كان حين ضررت زيادة حابتر ذا الحين افرض اني ذا الحين شليت مبيع وجاءوا في حب في المسألة فيهما يعني في الايش سواء كانت الزيادة في المبيع ولا في ايش في الثمن الاثنين واضح اذا شليت منك مثلا شريت كتاب ولا شريت انا سلعة وزيت فيها زيادة لكن ويمكن فصلها لكن تضرر الزيادة كيف نسوي لا أنا ترى الأولى الحين أنا شريت منك سلعة وافرض إنها إيش الحين تشوف وزيت فيها زيادة إذا أبعت الزيادة بس من حق الزيادة مثلا افرض إنها يعني إيش أي مثال إذا أبعتها بتضرر الزيادة فقط ما هي متضررة ليش ما هو مضرر المبيع مثلا مثلا شريت حاجة فيها عيب ورجع زيت فيها زيت فيها زيادة بحيث انه يمكن ابعدها ويرجع ليش المبيع كما هو لكن بتنحق علي الزيادة كيف نسوي مين كان رده لي رده ويجي لي قيمة الزيادة واضح مثل زي المثال هذا عاد احنا ودينا قال كلو تضررت الزيادة اذا هي الزيادة التضرر بيحصل في الزيادة فلي الرد ويجي لي قيمة الزيادة بس قال كلو تضررت الزيادة كلو تضررت وحدها من لو تضرر وحدها يردها ويجي لها ايش يرد المبيع ويجي لها ايش قيمة الزيادة لا الزيادة هو بيش اللامة ها بيش البيع لها زيادة وبيجلال بايع له. اسمع مثلا افرض اني شليت خط هذا الشيء مثال اشتريت سيارة ما فيها خط رحت انا اشتري خط ولا صقه. اه ما عاد السابر في روح. ايوه وش نسوي في الزيادة؟ يا بيع يا في السيارة عيب اذا انا اردها ويديني حق الزيادة. اديني قيمة الزيادة منفردة. لا عاش تضرر ليش؟ عندك تضرر المبيع هذا تضرر لا لا المبيع ها؟ سهلا ما الشغل ما يحفو ما هو يعني ما علي يعني لا اشتغل هو معه هو عنده يعني جاءه مالك له ما في عايز هذه ايه كان هذه حصل لي زيادة بس أهم بيقولوا كذا يا وضح أقل كلام تضرس الزيادة فيه ما يعني وحدها فيه ما فيه في في المبيع ولا في الثمن سواء في المبيع ولا في الثمن واضح وعما هذا كله إذا جاء إيه إذا بفعل لحظة لا بزيد القيمة قال وعما بفعل غيره فارده الحين إذا جاء زيادة في المبيع ما هو فعل المشتري فعل غير قال فيرده يرده وبس يعني جريتنا كم يريعك بس ما نادي كبرت يعني هو ربي فانا رد لا اقول حق الفارق حق العمر والله قد كبر قليلا قال فيرده دون الفرعيه الحين بالنسبه للفوائد ها قلت الحين في فوائد المبيع في خيار العين قال دون الحين يرده قال دون الفرعيه اشترى اذا اشترى دي عندك دي فائده اصليه الفائدة الأصلية قلت قلنا ما بلا ما جاء أحد الفائدة الأصلية هذه لها جرم الفائدة الفرعية هذه ما لها جرم هذه ما هي جرم سكن خدمة هذه فرعية لكن مثل طليب ذا بديها جرم هذا الحين إذا شريت معيب وأرده وقلت فيه فوائد حصلت بعد الظهر ذا كلام في كل العيب في كل المعيب في كل خيار العيب الحين إذا ردينا وجاكم مع فوائد شريت أنا حاجة وقد جارة فوائد شريت بيت وقد مثلا سكنت فيه مثلا شهرين ولا سنة ورجع اشترده فدي حق السنة أو لا شريت أنا مثلا ايش شريت أنا سيارة يعني اشتغلت عليها ولا المهم إذا قد جالي فوائد منه كيف أسوي ولا بقرة ويجالة من هذا بل وجالة منها مثلاً جال منها وش ما حجب لا جال عجل منها كيف يسوي هذه إذا جال منها فوائد ورجع يشتري يردها بلاش بخيار العيب قال هنا إذن يرد المعيب دون الفرعية ما هي لا يردها يعني ما عليه بأجرة حقة السنة الإجارة لو رحت أنت شري أنت بيت وأجر أنت من واحد اسمع يعني اشتريت بيت ورجع رحت اجره من واحد سنة ورجع اكتشفنا انه في عيب ورجع اشترده اقول بقى اصبر ارده والاجرة حقة السنة اردها له هي دخلت في الفرعية هذه الفرعية لا يردها واضح هذا دون الفرعية اي استعمال هو استعمال بعد ال لا بعد معرفة ثلاث بعد العيد عند العيد ما يقدر أفوز أو ثابت لا يستعمله يستعمله واحد يجاه في حب يعني خلاص أبو ما قال بعد العيد ها اسمع هذا الحين في العيد الحين في العيد ها الحين قلنا إيش إذا دون فرعية مطلقة أما الفرعية لا ردها سواء يعني سواء رد هذا المعيد سواء رد بحكم حاكم ولا رد بإيش بالتراب أما الفوائد الفرعية لا يردها قديلة واضح ولا من لازم يكون حق السكن حق الكذا إذا جاء حل في البيت أنا اشتري بيت وأقعد فيه أحل أقعد سنتين ورجع أكتشف الله في عيب مشبوك مثلا جاء مشبوك كله ولا جاء في عيب كبير هنا وش هنا إذا اشترده خلاص من الفوائد لا يقول حق السكن هذا الفرعية وكذا الأصلية وكذلك الفوائد الأصلية قال إيش قال دون الفرعية مطلقة وكذا الأصلية وهي لا تردها يعني إذا جاء شلت مثلا اشتريت منك بقرة اسمع اشتريت منك بقرة ورجع إيش قالها تبيع ورجع جاء فيها عيب جاء فيها مرض وباين إن المرض من قبل فأنا لي أردها فإذا قلت هاك بردها فجاء فيها عيب وقال تمام خلاص ثم العيب يقدو تبعي أنا الحين بثبنا مثال الحين إحنا شريها في حامي شن الحامي شريته ثلاث بقرات حامي لا يدخل الحمل أدخل الله نعم غيرنا الحمل بس بالفاحة تكنا الحمل إذا دخل في المبيع بحتى يرد إذا هو في المبيع نفسه هو مبيع كباية يرد ما عدا داخل ما عدا من الفوائد هلا ما بيصبر كتبر ما اسمع الحين الفوائد الأصلية خلينا نرجع نكمل الذي عبد الدرج الفوائد الأصلية ما كذا أكتب قاله إلا بحكم يعني إذا جاء وأنا رديت لك البقرة حكم شرعي حكم الحاكم فهنا الفوائد الأصلية هي ترجع له واضح الحكم في إيش دام خيار العيب ولكن ما رديت إلا بحكم يعني قد كأنه ما حصل بيع عجوب الحكم قال الحكم فسخ للعقد من أصله كأنه ما حصل بيع يعني إذا أي يعني فوائد فتعتبر لك هذا بالنسبة للفوائد الأصلية بالله ما جاء ترجع بدل ليش؟ هذا وضح ذلك عند الكلام فقينا إذا جاءوا مثلا نفسره اسمعوا يا شباب أنا شليت أنا معي ورجع جالها كبش ورجع قعدت ورجع ذبحت الكبش ورجع اكتشفت أن العيب في المعي قالوا ما يصبروا ردها قام أدرت بالعيب لا بعد فرد هذا الحين فإذا رديتها بالتراضي قلنا خلاص لكن إذا رديتها بحكم ما أرضي يستردها حكم الحاكم بالاسترجاع يعني رديتها فهنا أديه قيمة ليش قيمة لك أنا ما الله خاب الكبش الذي هو